بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، اقتربت الساعة. الساعة دي اللي هي القيامة، اللي بيسمها الحق، اللي بيسمها الواقع، اللي بيسمها الطمع، كل اسم من الأسماء يدي لها ايه؟ وصف من أوصاف المخيفة. نعم، اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة؟ يعني لأن رسول الله جاء والساعة، زي ما قال أنا والساعة كهاتين، يبقى أنا الآخر، يبقى ده ماني جيت، يبقى ما فيش إلا الساعة بعدي. أدي واحدة. طيب عال أول، أو اقتربت الساعة كلام عام بأماراتها المتتالية. نيجي نقوله بقى، عايزين نتكلم كلام فين. الساعة ما تفتكرش انها ستقوم عليك انت لوحدك، انت حي، انما هتقوم على اللي ماتوا الاخرين. اللي ماتوا الاخرين دول ما تفتكرش انهم قاعدين من يوم ادم ما مات لحد دلوقتي قاعد بقى كده منتظر الساعه المده دي، ولا مرت عليه حاجه. ليه؟ لان الزمن فرع الحدث، وما دام لا حدث يبقى لا زمن. ولذلك حيقول فيها كده كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الزمن إيه؟ نعرفه، الزمن فرع الحدث، وما دام ما فيش حدث يبقى ما نعرفش فيه زمن. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ربنا أماته كام سنة؟ 100. لما أماتوا 100 عام قال له كم لبست؟ الله قال له لا، مش يوم أو بعض يوم، ده 100 سنة. يوم أو بعض يوم، لأنه ما يقدرش بالزمن. ما يوم أو بعض يوم؟ قال لك قاسها على النوم في الحياة، إن ما يمكنش الإنسان ينام إلا يوم أو بعض يوم. ولو رأى شيئا تغير فيه كان شبش كده شعره أسود وبعدين لقى نفسه بقى شايب، يبقى كان يدع زمن. إنما لازم يشوف نفسه زي ما أهل الكهف لما سألوا بعض كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض، هي يعني أطول مدة ينامها الحي، جاب أطول مدة. فربنا قالوا لا يا أخوة، أنت 100 سنة وأنا لا أكذبك كما أني صادق. يبقى الاثنين صدق، 100 سنة صدق ويوم أو بعض يوم صدق. هات الدليل. أما لك أنت مش كان معك حمار؟ نعم معي حمار. قال له طب انظر اليه، لقى شويه تراب، مش ممكن في يوم وليله يبقى تراب؟ يبقى 100 سنة صحت. قال له مش كان طعام جايبه ليك تاكله؟ قال له شوف الطعام، لا الطعام محمودش، يبقى يوم او بعض يوم، يبقى اسود، يبقى 100 سنة صح؟ يوم او بعض يوم، يوم او بعض يوم صح. يعني بقى خلاص، يبقى الزمن ما يقبضه ويبسطه وهو القابض الباسط سبحانه وتعالى. خلاص كده. فما هات بقى اقتربت الساعه، ما تظن، قلنا ما نظنش ان ادم قاعد ينتظر الساعه لحد دلوقتي كده مضرب بسمه ولا. امال ايه؟ قال لك ما فيش حدث يبقى فيش زمن. طب تعالى للاحياء بقى، اقتربت الساعه، عايزين نقرب عليهم. ما تقولش ايات صغرى ولا ايات كبرى، الايات الصغرى دي امر غيرك، لان الايات الصغرى او الكبرى امر وارد وطارئ عليك، انا خليها فيك انت. راح النبي موضح لنا اللغز ده، قال الساعة دي من مات فقد قامت قيامته. يبقى هات بقى اقتربت الساعة، اقتربت القيامة. قال أبهم الله سبب الموت وزمنه، كل واحد الموت يمكن يجيله في أي وقت، يبقى اقتربت الساعة، ما دام هيموت تقوم ساعته، وأنا يمكن أموت في الوقت ده، يبقى اقتربت ولا ما اقتربتش؟ يبقى اقتربت الايه؟ اقتربت الساعة. ادي واحدة. هات بقى وانشق القمر. انشقاق القمر آية كونية، والرواية اللي موجودة انه انشق بان كده الحراء بان بين الشقين. نقول له تعالى بقى، لو ان هذه الآية الكونية حدشت كان العالم كله يبقى. نقول له بس ما تقولش العالم كله، خليك صادق يعني، لأن الأمر ما بيروحش للناس كلها في وقت واحد، ده بيبقى محق هنا وبيبقى مش عارف هنا وبيبقى حلال هنا. قول بنا، امال يبقى ايه؟ قام قال لك ولو الناس اللي موجودين هناك كانوا يشوفوه تبقى آية كونية. نقول له يا اخي انت في هذا العصر والجرايد والإذاعة والتلفزيون يقول لك سيحدث اليوم خسوفا كليا ولا خسوف جزئي ومش عارف ايه، ويحدث الكسوف وبعدين في ناس يقول لك ايه ما قدرتش العمل الا ما شافوش مع انه معلن عنه ومش عارف ايه. ليه؟ لا خمر ايات الليلية والناس بتبقى نايمة. والايات الكونية كلها المعجزات الكونية للرسل لا يقصد منها المعجزة الدائمة، يقصد منها المعجزة لمن شهدها عشان ان كان كده يثبت على ايمانه، ان كان عاصي يجي ويانا. يبقى مين المراد به؟ ولذلك يقول لك كعود الكبريت ما تتكررش. يعني مثلا معجزات الرسل كلها بالشكل ده، يعني ضرب موسى للبحر بالعصا، والله القرآن هو اللي قالها لنا. لا ما كانش قالها لنا يمكن يكلمنا واقفة فيها، تحصل مرة واحدة وخلاص وتنتهي. آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى القرآن اللي هو على طول، إنما أيحرم من معجزات كونية حصلت لغيره من الرسل؟ نقول له بس أنا مش المقصود بها، مقصود بها من رآها. مش صح الناس بتراها وبعدين ربنا عملها له كده راح فلق الامر ورجعه تاني. ما تستلزمهاش على الله. ليه؟ لان المعجزه معناها خرقه للعاده والناموس. بحر يبقى يبس بضربه عصا، جبل يطلع ميه بضربه عصا، ما مساله مش فيه. يبقى دي خرق النواميس. يبقى الناس اللي كان بيجادلهم محمد شافوا الحكايه دي وانتهت المساله. مش المهم ان الناس كلها ايه؟ يشوفوهم. طيب، او كما قال اقتربت الساعه يعني ساعته كل واحد، ويبقى انشقاق القمر برضه لكل واحد هيغيب عني خالص. الله، يبقى اذا اقتربت الساعه وانشق القمر ناخذ منها دلاله واحده، استعدوا للقاء ربكم فان ساعاتكم، كل واحد ساعته ما يعرفهاش امتى، دلوقتي اهو تحصل له، وبرضه القمر يغيب عنه وينشق ويعتزل حياته. وقلنا إن الساعة هي القيامة التي قال الله فيها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولكن الساعة تنقسم إلى قسمين، ساعة عامة لكل الخلق من آدم إلى أن تقوم القيامة، وساعة خاصة بكل فرد من الأفراد. يبقى من أول آدم الأفراد كل فرد له ساعة، التي بيّنها رسول الله في قوله من مات فقد قامت قيامته. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وإن كل واحد له ساعة، يبقى معناها أنها اقتربت لكل واحد، لأن عمره محدود مهما طال، ولأن الأعمار محدودة ملهاش قدر محدود. واحد يموت بعد سنة وواحد يموت بعد اثنين، يبقى قريبة ولا مش قريبة؟ يبقى إذا نظرنا إلى ساعة الأفراد التي يقول الله فيها من مات فقد قامت قيامته، يبقى اقتربت بمعنى الحق. طب وإن أردنا الساعة العامة؟ نقول لك اقتربت بمعنى إيه؟ قال لك لأن رسول الله قال أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ما فيش نبي بعدها، يعني هو ده بقى اللي هتقوم عنده الايه؟ الساعة. وتبقى اقتربت بمعنى اننا نفتح عيوننا لما يجد في الدنيا من احداث، فهنلاقي لها ايات صغرى وبعدين تبقى فيها ايات كبرى. يبقى ما دام فيه منصوبة ايات يبقى اقتربت. طب واذا كان الحق يقول لنا اقتربت، ما تبحث هذا البحث. انا قلت اقتربت يعني ايه؟ يعني اقتربت، صدقها بقى. زي ما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني جه. ولذلك المستشرقين يقول لك إزاي يقول ربنا أتى أمر الله ثم يقول فلا تستعجلوه؟ الإنسان لا يستعجل إلا شيئا لم يأتي بعد، فكيف يقول أتى وبعدين يقول له ما تستعجلوش؟ قال لك لأن الله إذا قال أتى يبقى هيجي ولا محدش يقدر يغيره. فكأن تحقيق الوقوع ده ربنا قال، مفيش إله تاني يقول لا. ده كويس. يبقى إذن الساعة إما أن تكون ساعة كل فرد، ودي قريبة ليه؟ لأنني لا أملك أجلي، يمكن دلوقتي وتقوم ساعتي، نفس يطلع ما يرجعش، يبقى ساعتي أنا. وبعد أو ساعة العامة دي لها إيه؟ لها معنى. اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر آية من آيات الله كالشمس والقمر والنجوم. وانشق القمر يعني هل حصل له انشقاق صحيح؟ جمهرة العلماء قال لك ايه انشق. ليه؟ لأن الجماعة المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ائتنا إن كنت صادق ائتنا بآية دلوقتي عايزين نشوفها. قال لهم لو جبتكم بآية وربنا نزلها تؤمنوا؟ قالوا برضو نؤمن. فسأل الله فلما انشق القمر نصفين، نصف كان على أبي قبيس ونصف كان على جبل قينقاع، قالوا ورؤية بار حراء بين الشقين. من اللي قالوا كده؟ عدوهم هم، الوليد بن المغيرة كان اللي حاضر، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل السهمي، أيوة، والعاص بن ربيعة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن عبد المطلب، وربيعة بن الأسود، والنضر بن الحارث، دول موجودين. وحصلت هذه المسألة، فلما حصلت قالوا ده سحر. أهو الناس اللي عندهم الأرقم والنقاب الأرقم، وأبو سلمة قال لهم طب ما نسأل الناس اللي مسافرين نشوف الحكاية دي حصلت ولا ما حصلتش. فلما سألوا السفر قالوا حصلت، وسألوا ناس اللي ما شفناهاش. فالإمام علي الله بآية انشقاق القمر ليلية، وليلية الناس في بيوتها مش مدركين حاجة زي دي. وبذلك احنا قلنا ضبحنا دلوقتي أسائل الإعلام تقول لك خسوف للشمس وخسوف للقمر بكرة الساعة كذا، وفي ناس ما يشوفهاش. فإذا مش ضروري إن الكل يكون شافها. قول الحق سبحانه وتعالى بعد هذا وإن يروا آية يعرضوا، وهم لما شافوا الآية برضو ما قالوا ده سحر، إنه إيه؟ إن هذا لإيه؟ لسحر. اقتربت الساعة وانشق القمر. أنا في الاستقراء عرفنا إن الشمس والنجوم والقمر في السماء، وجدنا أن الحق حينما جاء لنا بعلامات الساعة جاب الشمس وكورت مش كده، وجاب النجوم انكدرت، ولكن لم يأتي للقمر بشيء من هذا. ما فيش حاجة تقول إن القمر حصل له كده إلا في قوله سبحانه بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان ويومئذ أين المفر. يبقى ما جاتش تلك القمر أبدا إلا في هذه الليلة. خسف القمر ما قالش انهد ولا راح زي الشمس بقى كورت والنجوم انتصرت، ما قالش القمر. طب دي في أنا فهمت منها إيه مثلا؟ أنا فهمت منها الحكاية اللي حكوها عن سيدنا رسول الله لما نفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. إذا إن شاء الله أن لا يصعق قوم، أدي واحدة. قال رسول الله فلما أفقنا من الصعمة وجدت أخي موسى ماسك بعضد العرش، الله ما حصلت لهش الصعقة، فتعجبت، فجاء في خاطري أنه صعق مرة في الدنيا فلم يجعل الله عليه الصعقة هنا والصعقة إيه؟ والصعقة هناك. مش وخر موسى صعقة؟ أهيد الاستثناء اللي في قوله إلا إن شاء الله. فإذا كان القمر قد شق في الدنيا وحصل له خروج عن كيفيته، يبقى في الآخرة ما يجلوش بقى الحكاية دي، يبقى في الآخرة ما يجلوش الإيه؟ ما يجلوش الحكاية دي. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. احنا قلنا الآية هي الشيء العجيب، والشيء العجيب ده يبقى من ايه؟ من عظمة تكوينه، ما بيجيش بال البشر او ما شافوش حاجة زيه لما يشوفوا ادي الآية. ولذا يقول لك ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا للشيء الايه؟ العجيب كله. إن يروا آية عجيبة يعرضوا. إذن الآية لما اقترحوا آية ولا ما اقترحوش، فيه آية اللي اقترحوها وهي انشقاق القمر، وفي آية تانية حصلت ما اقترحهاش إنما حصلت لهم. حينما وقف أبو لهب في عداوته لرسول الله الموقف الذي نعلمه، مع أنه عمه كان له ولدين متجوزين بنت يا رسول الله، فلما حصلت العداوة آل على ولديه أن يطلق بنت رسول الله، فطلقوا بنت رسول الله. فواحد منهم بعد ما طلق مر عليه رسول الله فعمل انه بيتف كده يعني او تأفف كده، فالرسول اتلفت قال اكلك كلب من كلاب الله؟ فلما سمع ابو لهب هذه الدعوة خاف على ابنه، فلما ذهبوا في الرحلة قال للقوم ايه، اذا جئتم ليلا فاجعلوا كل الرحال حول ابني لأني أخاف أن تصدق فيه دعوة محمد. فلما صبحوا وجدوه التاكل، بس اللي كلوا إيه؟ كلب، لكن هو قال أكله أسد. سبع من إيه؟ كلب. قال لك الكلب ده وجدوه أسد، قال لأن الكلب إذا نسب لله لازم يبقى أسد. أدي آية حصلت له هو شخصيا، يعني اللي حصل ده حصل له شخصيا، يبقى برضو ايه يكذبها. وبعد ذلك تأتي ايه المسألة الإسراء والمش برضو يكذبوها، ويقوم الشهود ويقول لا كذا ولا كذا. والنبي في حادثة انشقاق القمر قال للأرقم ابن أبي الأرقم ولأبو سلمة اشهدوا انتوا شوفوا عشان تقولوا لمين، للمسلمين اللي ما حضروش الحكايه دي. اذا ففي ايات كثيره بتحصل ويكذبوها. طيب لما اقترحوا الايه وجاءت سنه الله في القوم الذين يعاندون رسله ويحبوا يعجزوهم يقول اقترحوا ايه يجيبوها، قال لك لكن الله إذا أجابهم إلى الآية التي اقترحوها وكذبوا بعده يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلماذا بعد ما اقترحوا على النبي الآية بتاعت شقاق القمر وكذبوها برضو ليه ما ربنا ما أخذهمش زي التانيين؟ قال لك لا الحق فيه آية بتحمي الدين. قال لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى انحمى. أو أن الآية التي يأخذ الله القوم بعدها هي الآيات المحسة، إنما اللي هي تمسوها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لهم خلاف أكثر من كده، يقولوا إيه؟ يقولوا برضو إيه؟ إذن وإن يروا آية برضو ما يصدقوش، يبقى فيه لذت بقى، فيه إجماع على اللذت، والعقل ده ملغي في استقبال الأشياء اللي تخليهم إيه؟ اللي تخليهم يؤمنوا. قوم عيسى لما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرة، بيقترحوها. قال ربنا إني منزله عليكم زي ما اقترحت، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب موسى وصالح مش اقترحوا؟ قالوا طب هات لنا ناقه بقى كده من الناق كده مش عارف ايه، اقترحوا جات الناقه كما اقترح، وبعدين عملوا فيها وربنا حذرهم وقال لهم سيبوها تربع زي ما ترعى وتشرب زي ما تشرب، فعقروها. ام خدهم اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. وان يروا آية برضه يعرضوا، ما دام ان يروا آية يعرضوا يبقى فيه اصرار على التكذيب. واصرار على التكذيب ليه؟ قال لك لان هم كانوا فاهمين إن محمد ده يبغي الرياسة على الله، ولذلك لما راح له الوفد قال له يا سيدي إن كنت تبقى ملك نملكك، عايز فلوس نجمع لك، عايز مش عارف إيه نجمع لك. قال والله لو وضعوا إيه والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. الله، يبقى إذا نكون بفهمين المسألة إنها علو في عايز علو في الأرض، ما فيش فيه حاجة. وإن يروا آية يعرضوا، ومعنى الإعراض إنك أنت ما تقبلش على المراد، يا ريتك ما تقبلش على المراد وتبقى سلبي، لا ده يعكسوه كمان. يبقى لما يجي الايه كان يكفي انهم ما يصدقوش، انما ايه يؤذوه. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله، سحر مستمر، قال يعني سلسله من السحر كل يوم يعمل لنا حكايه. وخصوصا ان يروا آية ان اخذناها على نجوم القرآن برضو يقولوا ده ايه؟ يقولوا سحر. احنا ردنا على الكلام ده كله بشيء واحد وقلنا اذا كان ما فعله رسول الله كما يقولون سحر فلماذا لم يسحركم انتم وتنتهي المسألة؟ طب ما كان يسحركم انتم رخيه، مش معنى سحر غيركم، يبقى ده كلام ايه؟ كلام كذب، لان السحر انما يأتي بالتخييل واللي بيجيبه حقائق، زي مسألة موسى وسحرة فرعون. سحرة فرعون يخيل إليهم من سحرهم أنها سحروا أعين الناس إيه؟ لكن اللي حصل لموسى ما هو السحر، هو يخوذ أن يكون من نوع الأمر الخفي إنما ما هو السحر، لأن دي حقيقة، بدليل أن الله لما صنع لموسى التجربة قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال إيه؟ هي عصايا. اولا احنا عرفنا ان موسى زود في الجواب، لان لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول عصا، مش جواب كده؟ طب ايه قال هي وعصايا، زود حاجتين. قام قال لك في واحد ربنا هيكلمه ويقطم الكلام وياه، ده بده يمد الكلام مع ربه، هي عصاي، ومش قال بس كده اتوكا، وانا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكا عليها واهش بها على غنمي، ولقاها زودها بقى، قال ولي فيها مغارب اخرى، ما كملش ليه؟ طب ايه؟ قال له ده هي هذا مدى علمك بالعصا، القها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى، خاف، اي خوفه دي دليل على انها حقيقه، لان الساحر او الذي يصنع السحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يشوفه كده، ولذلك قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى إذن الفرق بين معجزة موسى والسحر الفعلى أن سحرهم كان يخيل، ولكن دي إيه حقيقة، بدليل إن لما فجمع فرعون السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا إحنا نلقي؟ قال لهم إلقوا أنتم، وبعدين ألقى العصا فلقفت الإيه؟ الحبال بتاعتهم. الساحر يرى الشيء على حقيقته، هو يسحر الناس انما هو يشوف الشيء، لكن هم ما لقوش كده، ده لقوها حيه وعماله بتعمل كده، قال لك لا ده مش شغلتنا بقى دي، ولذلك امنوا بمين؟ لا مش بموسى، برب موسى. ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم، لو كنا موسى يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم لهم قبل ان اذن لكم؟ قالوا له ايوه، واعمل ايه اللي في خيل، زي ما نقول احنا اللي في خيلك اركبه. نعم. إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، وسحر إيه؟ مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجة وهي إيه؟ فإن أردنا نجوم القرآن كل يوم يجيب نجم برضه بالإيه؟ بالسحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. إحنا عارفين إن الكذب معناها كلام، نسبة كلامية، قلنا إمبارح فيه نسبة كلام، قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الأول. المجنون هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على ذهنه، إنما قبل الواحد ما يتكلم بيدير المسألة على ذهنه، ففي نسبة ذهنية وبعدين يتكلم تيجي نسبة كلامية. فإن كان لها واقع يبقى صدق، ما لهاش واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ما الذي أكنهم بول؟ والذي دفعهم على الكذب، والكذب دي صفة مذمومة عند الناس كلها، ايه اللي قال لك؟ الهوى بقى. يبقى الهوى يعمل ايه؟ يخليه يكذب عشان يحقق ايه؟ يحقق. ولذلك الحق يقول ايه؟ الهوى، خذوا بالكم منه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب يقول لك لو اتبع الحق فساد في الارض زي، انما السماء مالها ومالها؟ قال لك الم يقولوا اسقط السماء علينا كسفا؟ طب ربنا هيجيب على الكون ينهد بقى ولا ايه؟ وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. الذي اتبع هواه امره مستقر ويحفظ حتى معلوم مكانه، واللي امن معلوم كل امر مستقر يعلمه الله ازلا قبل ان يقع. وعلم الله بالاشياء ازلا قبل ان تقع مش معناها ان هو بيرغم الناس على المعاصي، لا، هو سايبهم مختارين بس يعلموا ما يختارون، العظمة في انه يعلم مع انه مختار، مع انه ايه؟ مع انه مختار. ولذلك جبنا القصة بتاعت مين؟ ابو لهب في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذاته. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بانه لا يؤمن، ما دام حكم انه لا يؤمن انه طب ده الايمان ده امر اختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك لكن ربنا عارف ايه النتيجه بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مديله هذا الخيار ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما اغبى ابو لهب غبي، لانه لو كان بعد يعاند النبي كان ساعه ما سمع تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب يقول وانا اصلا نارا ذات لهب، طب انا هفقسه بقى ايه، يجي في القوم كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى الايه تطلع ايه بره، حتى هذه ما قدرش يعملها لان الذي قال عارف انه يقدر يعمل ولا ما يعملش. نعم. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، والهوى مش هيوديهم لان الامر مستقر، يا محمد ريح نفسك لان كل واحد المهدي عندي والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنة وده له استقرار في مكان الايه في مكان النار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، وكل امر مستقر يعني هواه لن يغير ايه، لن يغير واقعا ثابت ازلا وايه ومكتوب في اللوح. ولذلك الملائكة كل ما تحصل حادثة زي القرآن قايل عليها قبلها يقول سبحان ربنا، يتعجبوا من ان الكلام اللي ربنا قاله مع ان فيه خيار انه يقول او ما يقولش، لا هو حكم على ايه فيه خيار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، مسكناها من اول ايه اول رسول، شفنا ايه اللي كذب حصل له ايه ويسجلها عليهم ويقول ايه فلان حصل، وانكم لتمرون عليهم مصبحين، انتم ماشيين بتشوفوا الكره بتاعتهم وتشوفوا الفساد وتشوفوا مش عارف ايه وتشوفوا عاد حصل لهم ايه وتشوفوا ثمود حصل لهم ايه وقوم لوط حصل لهم ايه. ولذلك وانها لبسبيل مقيم، يعني على في الطريق ومقيم الايات، فهذه قلنا لهم كل حاجه. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يزجرهم عن عنادهم في الوقفة أمام رسول الله، إنما ما اعتبروش. حكمة بالغة فما تغني النذر، معنى الحكمة يوضع الشيء في موضعه، وبالغة يعني ما فيش حكمة أعلى منها. ليه؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التي تأتي بالحكمة، والبشر يبقى لهم حكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى له الحكمة الإيه؟ له الحكمة العليا. ولما يجي ربنا يقول الحكمة العليا عندني ما بيسفش حكمتي، بس يقول بس نسبها إلى بشر ونسبها إلينا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زيد بن حارثة كان إيه مولا من موالي رسول الله كان يملكه حزام، وبعد ذلك أهداه لخديجة، فخديجة أهدته للرسول وبقى عبد من عبيد الرسول، مولا من موالي الرسول. وفي الحج ناس شافوه من بني كلب فقالوا مش ده زيد اللي اتخطف وباعوه على انه عبد، هو ده تمام. فراحوا قالوا لاهله، فلما راحوا لاهله جم على مين؟ على مكه، وقالوا له يا محمد اننا لنا ابننا اتخطف، وقالوا هو عبد وهو مش عبد، ده هو حر واحنا احرار واحنا ساده في بلادنا وبتاع وحاجه زي دي، فاديه لنا بقى. فالرسول قال خيروه قالوا يروح معاكم ولا يفضل معايا. فزيد اختار رسول الله على ابيه، انا اطلب خيار على رسول الله وده معقول؟ فلما عمل كده كان ولا بد ان يجازيه محمد. يجازيه بايه؟ قال له لا ده انت بقيت انت سبت ابوك وجيتني والله لا تبقى ابني. فسماه زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد ان يبطل التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فحب يلغي التبني يلغيها عند مين؟ عند محمد أول شيء، عند حبيبه وسلم قال عند محمد يلغيها لك. فقال له لا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولكنه يعطي رسول الله النشان في قولهم هو أقسط عند الله. أقسط يعني في قسط وفي أقسط، في عدل وفي أعدل. قال انت اللي انت عملته عدالة بشرية، كونوا آثرك على أبيه خليت بقيت أبوك كتر خير، بس أنا عندي قسط ثاني، ادعوهم لآبائهم، ما تهملوش الأب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لأنك لو أهملت الأب اللي سبب في الوجود تبقى أنت تقدر تهمل الرب اللي سبب الأول في الوجود. إما العقوق الوالدين وحش ليه؟ ربنا بيجيبها بعد هو، وبالوالدين إحسانا، خلاص كده ده واحد. وبعدين يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، سمعنا كده. قال لك ولذلك قلنا إن عقوق الوالدين كل كبيرة كما قلنا الأمس لها مكان، كبيرة في القلب، كبيرة في اللسان، كبيرة في البطن، كبيرة في اليدين، كبيرة في الرجلين، كبيرة في الفرجين. إلا عقوق الوالدين فهي كبيرة شائعة في كل جوارح الإنسان. ولذلك سيدنا قال إيه؟ وبرا بوالدتي، مشك منها يعني جابتني كده، مش هيدخل في ذهن إنها عملت حاجة. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. الله. وبعد ذلك أكثر من كده يوم يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس صاحبهم في الدنيا إيه؟ الجماعة المستشرقين ياخدوا علينا. يقول يخاف بينما بيقول على الرجل المشرك اللي عايز ابن يشرك وياه، يقول له صاحبه في الدنيا معروفا، يجي في آية ثانية عندكم تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مش عارف ايه، مش ومن حد الله ورسوله ان كانوا اباءهم او ابنائهم وعن بالمعروف لا تجد قوما يودون من حد الله. طب ازاي يقول ويعمل له معروف هو بده مش مشرك، ده عايز ياخده يبقى مشرك وياه، ازاي يقول كده يودون من حد الله؟ طب هدي مود لم يعرفوا الفرق بين الموده والمعروف. المودة حب قلب، والمعروف إهداء قالب، دي ملهاش دعوة بدي خالق. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني اللي مكتوب عليه انه ايه هيبقى كافر وبتاع، النذر دي ولا ولا هتأثر فيه. نعم. فتولى عنهم، تولى أن يعرض عنهم، احنا قلنا فأعرض عن الآل لأنها أعرض عن من تولى إيه؟ عن ذكرنا. قلنا أعرض بتزيل العرض، العرض إنك أنت إيه؟ تقول له عايزين كذا ونعمل تعرض عليه، أعرض يعني أزال الإيه العرض، لأن ما فيش فايدة في العرض، يقول لك ده ما ينفعش ويسيبه بقى. فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. تولى عنهم من الآن، ما تقول لهمش حاجة، وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر يعني شيء نكر، يعني شيء تنكره النفس لأنه غير معتاد، وتنكره النفس لأنه بشع وفظيع ومش عارف إيه. يوم يدعو الداعي إلى ساعة ما ينفخ في الصور، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، خش أبصارهم الباقي إيه؟ بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش مبصر كده مفنجل كده وبقحة كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك أنت لما واحد يكلمك كده يقول لك أنت مبلالي واد ليه كده، مش كده يقول يعني. إذا البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على أنك بتحترم اللي بيتكلم، وإن كان بقى عينها زي ما عينه تندب فيها رصاصة يبقى مش. نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. مثل يخرجون مش يخرجون، يعني هم نفسهم كده إيه يطلعوا كده. نعم. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لأنك أنت لما تشوف أي رقعة وتحسب ما جاء عليها من آدم الى ان تقوم الساعة يطلعوا كم ايه جيل على جيل على جيل, لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الايه كالجراد الايه المنتشر. يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي. مهطع يعني مسرع, ما فيش تلبك, ما يقدرش يقول ما يقدرش يدعي كده زي ما تشوف واحد واخدهم واخدين القسم ولا ما يقدرش يدعوه دع يوم يوم يدعون الى نار جهنم الى نار جهنم دعا. ومهطع يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم مادد عنقه يعني ايه كده دليل على الايه زي ما يكون نفع عليه. الله الملك الاول عامل ايه رفع راسه كده ومش عارف ايه بتاع وحاجه دلوقتي لا خشعت ابصارهم خلاص. ومهطع الى الداعي بيمشي ماد عنقه باسراع مهطعين الى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم ايه معنى عسر يعني ايه يعني شديد العسر لا فكاك له. شديد العسر ما عادش فيه بقى. ليه؟ لان حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم وفاهمين انهم دول ربنا يخليهم يجوا قدامهم. يعني فرعون اللي قال ده اله والناس اللي تبعوه مش يقوم فرعون يمشوا الاول البتاع وبعدين فرعون يجي بعدين, لا لازم يجي قدامهم لانهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا لما يضرب فرعون هيجي بقى يخلصنا اهو قدامكم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار, هو اللي حيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في أمر الدعوة وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآذوه بالمكر, لأنهم استنفذوا كل شيء في إيذاء الرسول. أهونها أن يتكلموا ساحر مجنون ابن ابي كبشه الكلام يتعدى ذلك الى الفعل, يزوه ويجيبوا فرت بتاع ويرموه عليه ويضربوه في الطائف لحد قدمه ايه ما تخر دم ازاء بالفعل. وبعدين يعملوا تبييت مش قادرين عليه بالمجاهره يبيتوا له زي ما بيتوا ليله الايه ليله الهجره. ومش كده يسلطوا عليه الجن لأن ربنا تحدى الجن نفسهم, لو اجتمع الجن والإنس على أن يبشر فيسلطوا عليه الجن ويعملوا السحر وهم يجي له السحر موجود في بير كذا وكذا وتروح طلعوه. يبقى إذن الله يئسهم من الوقوف أمام محمد. يعني لا الشتيمة هترجعه ولا الإيذاء الفعل هيرجعه الجاه ولا التبييت بالمكر هيرجعه ولا استخدام القوة الخفية اللي هي من الجن هترجعه. فريحوا روحكم وخلوه ينطلق الى الايه الى الدعوه بتاعته. انتوا يا قريش اللي واقفين كده ما خدتوش عبره من مواكب الرسل اللي قبلكم؟ كذبت قبلهم قوم نوح وجاب دي ليه؟ لان رسول الله للناس كافه, ونوح كان رسول للناس اللي موجودين, فالعموميه لان اللي موجود محصور مش العموميه لان منطورين في البلاد. العموميه هم بتوع السفينه والبتاع عاملين اذا. فنوح فيه عموميه رساله بخصوص الموجودين على الارض مش عموميه رساله على الارض وعلى الزمان وعلى الايه وعلى المكان. وش معنى جاب نوح صدره كده في الاول؟ ام قال لك لان نوح قعد في قومه 1000 سنه الا 50. تصور واحد قاعد بقى بيدعو يحننهم 1000 سنة. ولذلك أنا دعوتهم جهارة ودعمتهم سرا وإني كلما دعوتهم إيه جعلوا إيه أصابعهم في آذانهم. شوف التعبير القرآني, هو الأصبع بيجي في الأذن, ده اللي بيجي في الأذن الأمولة بس, إنما الأصبع بره. قال لك المبالغة في سد ودنهم كأنه دخل إيه دخل الصابع كله في ودنه. فجعلونا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. صوابعهم يعني إيه انامله، انما اللي جاب صوابع عشان مبالغه في الايه. ولذلك احنا نسمع كلام الفلاحين ويقول لك الكلام بيتكلم، انا عامل ودن من طين ودن من عجين. كذبت قبلهم قوم نوح، واني كلما دعوتهم عملوا ايه؟ وضعوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا اذانهم عشان ما يسمعوش، انما استغشوا، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتوب كده ويغطي نفسه عشان ما ايه، عشان ما يشوفش. ولذلك هيقول اني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحشة، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه ان هو يمشي في الحكاية دي، زجروه يعني ايه، منعوه بالزجر والعنف، وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم، انتصر ايه، يقال انتصر له يعني ايه، يعني هو ما يقدرش على حاجة ويجي له حد ايه. ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لبزتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه. ولذلك هناك وقال الشيطان، اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم المصرخ يعني ايه، احنا قلنا على همزه الازاله، عرض الامر واعرض شال العرض، مش كده؟ زي قلنا اللي التاجر، احنا جبنا سوره التاجر اللي بيجي ياخد ست روح عنده قماش يوم بيعرض عليك ايه، بيقول له التوب كده وروح خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف ايه، يقول له يلا ويلم قماشه. يبقى فيها اسمها همزه الازاله. طيب هات همزه الازاله اللي هنا كده، فين هي؟ فدعا ربه، وكنا بنقول على ايه، على ما انا بمصرخكم. مصرخ يعني ايه؟ من اصرخه، واصرخه همزه زايده عن صرخه، وصرخه احنا عارفينها عمل صوت ايه؟ صوت عالي. ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي، يبقى اسمه صرخ. فاللي يجي له بقى عشان يسنده يقول اصرخه، يعني ازال صراخه واسباب هذا الصراخ. فقال لهم انا لا اقدر اصرخكم ولا انتم. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء. الله بقى، هي فتحنا ابواب السماء ده قبل كده اصنع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والارض تتفجر قال له ايه، واصنع الفلك باعيننا. ليه باعيننا؟ قال لك لان دي حاجه البشر ما يفكرش فيها، البشر ما يفكرش فيها. اول سفينه تتعمل، انما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر ومشي على الايه، على المايه كده، المايه مش ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافه ما يغطس، تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعوم. ولذلك تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه وكبير كده وترميه يعمل ايه؟ يغطس. خد الربع ريال ده وطرقه صفيحه كده كبيره كده وارميه يعوم، الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر، فجات له فكره الايه، انه ياخد من الشجر ده الخشب ويعمل السفينه تعوم. بس هياخد اي جزع يجيب جرى جزع ورا جزع ورا جزع ازاي؟ أم قال طب ما نربطه، يربطه باحبال زي الراجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به الى ايه؟ الى امريكا او بمسامير. احنا دلوقتي بيعملها بايه؟ بمسامير. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من ايه؟ من قومه سخر، قالوا ان تسخروا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الايه الثانيه وحملناه على ذات الواح، الواح الخشب بقى، ودسر يعني مسامير، دسر يعني المسمار اللي ايه؟ اللي بيعملوه دلوقتي المراكبيه على الشط كده، وتشوفه كده يجيب الالواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا ابواب السماء عند بقى العمليه، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله، فتحنا ابواب السماء يعني الماء قوي لدرجه ان هو اللي يدفع الباب ينفتح له، اللي يدفع الباب ينفتح له. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر يعني نزل بغزاره. وبعدين فجرنا الارض ايه؟ عيونا، فجرنا عيون الارض. يبقى السماء عماله تمطر بالماء المنهمر والارض بتطلع ايه؟ التفجير، السماء الميه نازله والنزول ده سهل، كشفته هتنزله، انما كله يطلع الميه دي، ده دليل على ان فيه ضغط هناك عالي يطلع الميه دي، يطلع الميه عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الايه؟ والماء من الارض. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الايه؟ وماء الارض. فالتقى الماء على امر قد قدر، على امر ليه؟ يقول ان اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا، لكن ماء السماء وماء الارض التقوا على مين؟ على هذا، على انهم يعملوا على امر. ما هو الامر؟ الامر ايه هو؟ انك انت تنجي المؤمنين وتغلق الكافرين على امر قد قدر، قدر اجلا. نعم. وحملناه على ذات الواح ودسر، ذات الواح يعني الخشب، لان الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافه، الحجم بتاعه اكبر من اكثر من الكثافه، يعم على الايه؟ على الميه. على ذات الواح وايه؟ ودسر. ما شاء الله. تجري باعيننا، تجري باعيننا. قال لك كلمه باعيننا كل تصنع على عيني ومش عارف ايه، كلها بعنايتنا ومراقبتنا ومتابعتنا للعمل. واصنع الفلك باعيننا ووحينا، يعني برضو ايه؟ وانت بتعمل برضو ايه؟ من رقبك. تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. فيه كفر وفيه كفر. المعمليه معموله مين؟ جزاء لمين؟ للذي كفر ولا الذي كفر؟ كفر نوح، كفروا به، فيبقى مبني للمجهول يسميه كفر نوح من مين؟ من القوم، وكفر هم، ونوح كفر به مبني للمجهول. هي الاثنين تيجي، لان جزاء لمن كان كفر ده علشان نوح، لانهم ايه؟ كفر به نجناه. وبرضه تيجي جزاء لمن كان ايه؟ كفر برضه، لانها هتدي نجاه وتدي ايه؟ الغرار. يبقى النجاة لمين؟ لقوم نوح والإغراق. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد تركناها آية، تركنا ايه؟ حكاية السفينة دي ومش عارف ايه بالضبط، آية يعني تركناها يعني ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك اما ان يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن، جبناها لكم آية، بنحكيها لكم آية، وما دام انتم مؤمنين بالله ومؤمنين بأن الكتاب ده من عنده يبقى هتصدقوها، أو إن تركناها آية بس انتوا بقى دعبسوا عشان تشوفوها. هي دي جت استوت على الجودي، والجودي دي عند جبال أرارات اللي في تركيا. أظنكم قرأتوا بحث الأسبوع اللي فات إن في دلوقتي بيعملوا أشعة عشان يشوفوا إيه؟ الآثار بتاعت مين؟ بتاعت السفينة. إيه اللي خلاهم يفكروا فيها دي؟ إن في آثار للسفينة. إلهام من الله عشان يقول لك بقائي آيات عشان هيكتشفوها هم. ولقد تركناها آية، يعني إيه آية؟ عجيبة من عجائب إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، عشان تبقى آية كل واحد يعرفها كده يرعى، زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. زي ما يجي واحد مثلا فتوة كده، كان عامل فتوة ومشضة بالبلد، وبعدين وقع بقى للبوليس ولا مش عارف، واخدوه بقى والبوليس بقى قاعد يضرب فيه، ايه يوم الناس يشوفوه يقول لك هو ده ايه؟ عشان الفتوانة، ايه شافوا الفتوانة. نعم. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ الله يسأل رسوله كيف كان عذابي؟ قال لك عذاب شديد. طب هل أنا عذبت كده تجلي ولا لم أعذب إلا بعد أن أنذرت؟ أنا أنذرت، يبقى أن شفت شدة عذابي ما تقولش لأني أفاجئتهم بالعذاب، أنا قايلهم عليه من الأول، اديتهم نذر، يبقى أنا عادل في إيه؟ عادل في عذابي. فكيف كان عذابي؟ ولا تقل إنني فاجئتهم بالعذاب وإلا أنا. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه يا واد ان ما ذاكرتش هتسقط، وان سقطت هتبقى كذا، وان سقطت واعمل مش عارف ايه، ساعات انت بتقول له كده عايزين ايه؟ عايز تحمله على ان لا يسقط، بدك تحمله على انه ما يسقطش، يبقى انت قدمت له الايه. ولذلك يقول لك عندنا من انذر فقد اعذر، من انذر بالبلوى قبل ان تقع يبقى مالكش عذر عنده، ما فاجئش، لم يفاجئك بالنتيجه، وانما من الاول قال لك ده هتحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر دي بتمثل لنا الحكايه اللي قلناها امبارح في الجماعه المجرمين اللي بيسخروا من الطائعين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون، واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكرين، يعني اهلهم حتى اللي في البيوت مبسوطين قوي، الواد هز زي الراجل الطائع ده الصللي اللي مش عارف ايه، اللي لذي الزبيبه ايه اللي مش عارف كده كويس. فكيف كان عذاب؟ عرفت جزيهم. ولقد يسرنا القران للذكر، ولقد يسرنا القران ده كلام جديد خالص، ولقد يسرنا القران للذكر، يسره يعني ايه؟ ما جعلناهش شاق على من يقبل عليه قراءه او استماعا، لانه كل ما يسمعه يجد له حلاوه جديد. هات كتاب في اي حاجه كده وخليك تقراه مره، انتهت المساله، ما تقراهش تاني. انما القران كل ما تقراه يبقى له عطاء ويبقى له حلاوه، وده ليه؟ لانه انت الحلاوه بتدركها في هبو الكلام، وهبو الكلام ينشا من فيض المتكلم، وما دام فيض المتكلم ده كل مره يديك ايه؟ كلما رزقوا من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قل له اولى انت اتوا به متشابه. ولذلك النبي قال لك لا يخلق على كثره الرد، يعني لما تكرره كل يوم ولا تنقضي عجائبه. ليه؟ قال لك لانك انت لما بتتكلم بتعطي كلامك من المعاني ما في قدرتك الكماليه العقليه. طب واذا كان ربنا بيتكلم بيدينا كمال من عنده ولا لا؟ كمال كبير او طب ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، يبقى اذا الكمال باقي، كل ما صار تلاقي كمال. ولذلك قال اهل الخير بين في الكتاب القران بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي ياخد على قد ايه؟ على قد، وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر. ليه؟ لانه ما دام كلام الله، وكلام الله صفته وصفه الكامل كامله، يبقى جايب حاجات مش وارده عندك انت، لان انت بتدي كلامك من كمالك، وما دام بتدي كمالك منهي شويه، لكن بقى اللي ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى كماله لا ينتهي، فكانك كل ما اريت هتاخد كمال. ولذلك احنا قلنا زمان ان لو ان الناس يفسرون القرآن كان اولى بتفسيره من نزل عليه القرآن، ولكنه لو فسره صلى الله عليه وسلم ما خدناش نقدر واحد يقول أزيد من كده. وكان يفسره التفسير اللي تطيق العقول المعاصرة. طب والعقول اللي جايه بقى اللي هتفتح وتشوف أسرار الكون وتشوف دي وتشوف دي ويبقى عندها سنريهم آياتنا في الآفاق يعملوا ايه؟ قال لك لو أعطى القرآن عطاءه في جيل لاستقبل بقية الأجيال بلا عطاء. والله يريد أن القرآن يدي عطاء وكده، ولذلك هيجيبها بالسين سنريهم. سنريهم دي معناها أريناهم وسنريهم، وهتقراها بكرة سنريهم، وهتقراها قبل قيام الساعة برضو إيه سنريهم. إذا عطاؤه لا إيه لا ينتهي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. تشوف الناس لسانهم أعجمي، وبعدين تروح ايه اشوفهم في الهرم في الحرم هم بيقروا تتعجب، وان كان بيتعطع وصعب عليه ويقعد يقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعمل كده بيتعطع. فين ليه بيتعطع في المشقه دي؟ لازم ادرك له حلاوه. لو ما كانش ادرك له حلاوه ما كانش يعمل العمليه الصعبه دي. ادي واحد. الشيء الثاني ان حتى اللي صاحب اللسان العربي وهو صغير لسه، قول لي بقى هات لي كتاب بشري وهات طفل سنه 6 سنين أو 7 وقول له اقراه واحفظه. لا يمكن. انما يحفظ القران ايه ويحفظه ويعملوا له حفله ويدوا له مش عارف ايه الحكايه دي ازاي ده ايدي. ولقد يسرنا القران للذكر. حتى ولو كان صبيا لسه عقله ما اكتملش برضه ميسر للذكر ويحفظه، والكبير ويسأل الواد الصغير طيب طب هات اي كتاب كده. ما يمكنش ابدا. الله. ولقد يسرنا القران للذكر. ليه؟ احنا قلنا زمان القران النبي عليه الصلاه والسلام ادانا فكره، القران ليس جملا وليس مفردات جمله، وحروف هو حروف، كل حرف له عطاء وكل حرف له ملك. ساعة ما تود القرآن تبقى بتود ملائكة الحرف، لهم لما تودهم تستدعيهم تقرأ يجي لك الصف وراء. ولذلك جرب نفسك وانت بتقرأ وقفت في كلمة، إن كنت بتقرأ بتأني تغلط تقوم ترجع تاني وتجيبها عشان يجي لسانك لها على طول، ثم ما تجيبش الكلمة إلا إذا قريت بإيه وقفت عقلك ما تجيش. يبقى اذا القران ود، القران ود، فلما تود الحروف والكلمات ساعه ما تعوز ايه تجلك. زي ما يكون واحد عبده بيود سيده ساعه ما يستدعيه يترفع على طول كده. ولذلك النبي قال لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى خذوا حروف، خذوا ايه حروف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما فيش واحد كده يتعظ بالحكاية دي ويشوفها ايه كده ويجرب، ما يشوف عيل صغير كده عمال يحفظ القرآن ويبقى متشابه. ده احنا بنشوف عجب، والناس اللي قعدوا متصوفين للقرآن وخدموه بنشوف منهم عجائب. يعني الراجل مثلا بده يمتحن يعمل مسابقة، وتقدم للمسابقة دي حوالي كان ايامها كم 700 واحد. طب 700 واحد لما نقعد بقى نمتحن فيهم يعوزوا قد ايه؟ يوم بقى اهل الامتحان يجيبوا بقى الاسئلة اللي هي سؤال واحد يبين كان حافظ ولا مش حافظ. مثلا اللي قال له ايه ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. اقرأ. فاللي حافظ بقى يقول له اقرا هي فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك ولا ان هذه فمن شاء اتخذ الى ربه وما تشاءون الا ان يشاء الله. طب واحد يقول لك طب اقرا ان هذه تذكره، يقول لك اقرا فمن شاء ذكره ولا التنبه. يبقى ده دليل على تسال السؤال ده بس تعرف ان كان ايه. ولذلك لما جه قعد واحد كده قال له انت حافظ؟ قال له بالسبعه ومجوز ومجوز. قال له طب انا هسالك سؤال واحد بس. قال له ايه؟ قال له كم في كتاب الله جمع الناس؟ بس كتاب ربنا فيه جمع الناس كم مرة؟ انه فيه ناس وفيه أناس، أناسي مش كده؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يوم على طول كده كأنها مسألة واضحة. قال له قد أشارت إلى كلمة، قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. اقرأ بقى أنت السؤال، هو إيه؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يعني كم مرة ورد جمع الناس في كلام الله؟ قال له قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. قد علم كل أناس مشربه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أخرجوا، لأن بعد أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا، أربعة. وأناسي، ويسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قول لي بقى اللي كده بعثوا له على البديهة كده كم مرة؟ يقول لك كده قد، إشارة إلى قد علم كل أناس إيه؟ مشربهم. طب أدي واحدة، يوم ندعو كل الله كل أناس بإيه؟ بإمامهم. أخرجوا، يقول لك أخرجوا آل لوط من قبلهم أناس يطور ده الاثنين، وبعدين إيه؟ أناسي يسقيهم ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. ده يدل على وإلى